قلبي قلبي يحدثني بأنك متلفي روحي فداك عرفت أم لم تعرفي وحياتكم وحياتكم قسمت وحياتكم وحياتكم قسمت وفي عمري بغير حياتكم لم أحلم لو أن روحي لو أن روحي في يدي ووهبتها لمبشري بقدومكم لم أنصفي لو أن روحي في يدي ووهبتها لمبشري بقدومكم لم أنصفي وعلى Hey!